افتح عليه دي بتلبس حاجه بتاع ايران كده عليك ايران دي دي الحاجات الجامده دي ده عليك يا سيدي اه دي يا سيدي ربنا يتجلى عليك يا رب ايوه ماشي ان اكرمكم عند الله تفضيلك يا عم محمود. ده عيب ودي سلام سلام. واحد كده وتبقى بس عليك يا سيدنا عشان نتخمن النهارده ثاني عشان نتخمن النهارده ربنا يستر عليك يا مولانا عليك بإذن الله. ايه كل لا Hey, is that?

بسم الله الرحمن الرحيم استاذ اخو استاذ اه والله العظيم ضغط لابن رب عليك الشاب يا كيف يا ابن الشيخ ان في ذلك عم صل على النبي. ده قال يدي عند ربنا والله من عند ربنا.